والملك العظيم ملك الملوك وخالق الخلق جعل طريقا إليه خاصا برسله بما جاءت به الرسل، وعلى رأسهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعد بعثته لا يمكن لأي بشر أن ينال السعادة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن نسلك ما سلك ونذر ما ترك وأن لا نتقدم بين يديه فنقول في دينه ما لم يقل أو نحدث في دينه ما لم يشرع، هل من محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعظيمه أن تحدث في دينه شيئا يقول هو عنه كل بدعة ضلالة؟ ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هل هذا من محبة الرسول؟ هل هذا من محبة الله عز وجل أن تشرع في دين الله ما لم يشرعه؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.